الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن هشام. قد أخذنا في المجلس الماضي ما كان من بداية الدعوة السرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلن وقد أسلم معه عدد لا بأس به من الناس. مبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وما كان منهم. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن يأمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني، يعني 3 سنين دعوة سرية لم يتم إعلان أمر الإسلام، وإنما صار يتتبع الناس الذين يظن في مثلهم الإسلام أو قبول الدين. أعطني مناديل هذا كيف أعطيك، ويبادئون بالأمر. وفي هذا فائدة وعبرة، أن من يبدأ في دعوة في مكان محاربة فيه هذه الدعوة أو يتوقع منها المحاربة، ألا يبدأ بالصدع الذي فيه نوع من الإضرار عليه قبل أن يبدأ بالمتاح من الدعوة بدعوة سرية يرى فيها الناس الذين مثلهم يسمع له. اليوم كثير من الشباب حين تحدثه في بلد فيها تضييق أمني على الناس وعدم سماح بالدعوة العامة، يقول لك: كيف أدعو؟ إذا أردنا أن نضع درسا أو نضع كذا أو نضع كذا يأتي الأمن ويأخذنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودخل كم، ماذا قال لك ابن إسحاق؟ أرسالا من الرجال والنساء بصورة سرية، هذا مبدئيا. طيب، فكيف اليوم هناك مواقع تواصل وغير ذلك؟ ولكن الله المستعان، الناس يريدون حلا سريعا ولا يريدون أن يتعبوا. يقول: ثم قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الحين هذا وقت درس، ما خلاص موضوع الطعام. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قال ابن هشام: اصدع، افرق بين الحق والباطل. قال أبو ذؤيب الهذلي، واسمه خويلد بن خالد: يصف أتن وحش وفحلها وكأنهن ربابة، وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع، أي يفتق على الخداع ويبين القداح ويوين أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. وقال رؤبة بن العجاج: أنت الحليم والأمير المنتقم، تصدع بالحق وتنفي من ظلم. وهذان البيتان في أرجوزة له. قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. قد يقول قائل: أليست الصلاة فرضت في ليلة المعراج؟ نعم، فرضت بعددها وبأوقاتها الدقيقة وغير ذلك. وأما الصلاة التي كانت في بداية الإسلام فكانت صلاة مطلقة. أي، فبين سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير، يعني عظم على الخد، فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. قال ابن إسحاق: إيش هذا الصوت؟ قال ابن إسحاق: فلما بادأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها. وهذا الآن في بداية الدعوة، لا بد من الوضوح، لا بد من المفاصلة، لست على دينكم، أنا لا أرى آلهتكم هذه. فلاحظ حين قال لهم اعبدوا الله، هم كانوا يعبدون الله يعرفونه. هناك بعث نوعا ما هذه الفكرة فيها أخذ وعطاء، لكن آلهتكم هذه باطلة، هنا بدأنا. إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون، وحدب على رسول الله لا يعتبهم من شيء، يعني أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم. مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، عتبة وشيبة بن ربيعة ابن عبد الشمس بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب، هذان اللذان مات قتلا في بدر، وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، قال ابن هشام واسمه أبي سفيان صخر، قال ابن اسحاق وابو البختري واسمه العاص ابن هشام بن الحارث بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، قال ابن هشام وابو البختري العاص بن هاشم، قال ابن اسحاق والأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي وابو جهل واسمه عمرو وكان يكنى ابو الحكم ابن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقوى ابن مرة بن كعب بن لؤي والوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ونبيه ومنبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي والعاص بن وائل، قال ابن هشام العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، قال ابن اسحاق او من مشى منهم فقالوا يا ابا طالب ابن اخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا. السب عندهم انه قال انها لا تصح العبادة وسفه أحلامنا وظلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، يعني أنت على ديننا فنحن نجهز عليه ونريحك. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شر الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها فتذامروا فيه، يعني صار بعضهم بعضا يحدث بعضهم بعضا في أمره، وحظ بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على شتمها على هذا من شتم آباءنا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوته، ولم يطب نفس بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه. أبو طالب أعظم حسناته وأعظم سيئاته واحدة، مقدمتها واحدة، الحمية. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه نهائيا، وأن قومه قد استعجبوا، فمحاولة إرجاع الدين الإسلامي إلى أي شيء مما كان عليه المشركون قبل هذه محاولة بائسة. ثم اسمع اسمع اسمع هذه الرواية، قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له، فأبقي علي وعلى نفسك. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم بين رغبة ورهبة، بين ترغيب عمه وبين ترهيب المشركين على غاية واحدة، ألا وهي أن يترك هذه الدعوة. ولا تحملني، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني الآن يدخل عليه بشفقة العم، أنا رجل كبير، أنا شيخ كبير، وتعبت، وبسببك سيلحقني العنت، وأنا قد علمت من إحساني إليك ما علمت، ومن حبي لك ما علمت. هذا شيء شديد ترى. قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، أنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بكى، فبكى ثم قام. فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. قال: فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. طبعا هذا الحديث يعني يتكلم في تضعيفه بعض المعاصرين ممن ضاق أفقه في أخبار السيرة، وله شاهد في التاريخ الأوسط للبخاري بسند حسن، ولفظه نحو من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم على أن تقبضوا، أن تشعلوا من الناس من الشمس شعلة أقدر منكم على أن تمنعوني من هذا الأمر. ثم تشهد له حال السيرة العامة. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، وكانوا أهل مكر ودهى وأهل قوة، فهؤلاء الذين عادوه وناكفوه وقاتلوه بعدما خرج وسيروا له الجيوش، لما كان بين ظهرانيهم لم يكونوا يرغبون فيه إلا ولا ذمة بطبيعة الحال. فما الذي منعهم من قتله سوى حفظ الله؟ ثم بعد ذلك حفظ الله له أسباب، فكان من ذلك، من تلك الأسباب، ما عطف الله عز وجل به قلب أبي طالب على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يا أخو خلونا نركز، الله يبارك فيكم. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك والسلام ورحمة الله وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة ابن الوليد بن المغيرة، فقالوا له فيما بلغني: يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم وأغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون، ما لا يكون أبدا. لاحظ أن الحجة معهم وقد ضاقت طرقها، فما استطاعوا أن يبطلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة، فأرادوا قتله بشكل مباشر، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فسعوا أن يقنعوا أبا طالب مرة ومرتين على أن يترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدافع عنه ولا يحامي، إذ أنه لو حام عنه فإنه بمجرد ما سيقوم أبو طالب ويقتل مثلا دون النبي صلى الله عليه وسلم، ستتعصب له قريش كلها، ستتعصب له بنو هاشم كلها، لأنه شيخ فيهم معروف. طيب، لأنه شيخ فيهم معروف، فبناء عليه ستحصل مقتلة عظيمة. فهم أرادوا أن يجهزوا على أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم بأيسر الله بأيسر طريق أمكن. والله المستعان. حتى أنهم ماذا قالوا؟ قالوا نأتيه بولد يجعله بديلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده. انتقوا شابا من أحسن شبابهم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته قوية جدا ومؤثرة، لدرجة أنهم استغنوا عن بعض أولادهم لهذا السبب، حتى يستطيعوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عنه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبين لهم بالبراهين البعث، ويبين لهم أن هذه الحجارة لا تستحق العبادة، ويظهر لهم من الآيات ما يظهر فيخافون. ولهذا لاحظوا لوطا عليه الصلاة والسلام لما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لاحظ حين قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وفي الحديث ما بعث الله عز وجل نبيا بعد لوط إلا في ثروة من قومه، يعني عنده من الناس من يحمونه. نبي الله لوط لما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هل يستطيع أن يزوج بناته اللواتي هن كن اثنين في بعض الروايات لكل هؤلاء، أم أراد بناته بنات أمته؟ في الواقع حتى لما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فإنه لو أن واحدا من هؤلاء الأقوياء قبل بهذا العرض وتزوج بنتا من بنات نبي الله لوط، فسيكون مع نبي الله لوط بمنزلة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بقوته سيحول دون هؤلاء ودون لوطا، وسيكون له قوم يحامون عنه، وفئة من الأقرباء وأبناء العمومة تأخذهم عليه الحمية. قال: فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك، أو قال كما قال. قال: فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا. فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي، ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم: ألا قل لعمر والوليد ومطعما، ألا ليت حظي من حياتكم بكر، يعني قل لهم ليت حظي من هذه الصحوة من هذه الحياة، أنه كان لي بدلا منكم بكر من الإبل لكان أنفع لي منكم، وهذا من أعظم الهجاء. طيب: من الخور حبحاب كثير رغاؤه، يرش على الساقين من بوله قطر. الآن يذكر صفة البكر. إيه: تخلف الورد ليس بلاحق، إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر. يعني هو يكلمهم بالحمية: أرى أخوينا من بنينا وأمنا من بني عبد مناف، إذا سئلوا بالموضوع قالوا إلى غيرنا، أحالوا إلى بني عبد شمس وغيرهم، وهؤلاء لا يريدون بنا خيرا. بلى لهما أمر ولكن تجرجم، كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذان مثل ما ينبذ الجمر. يعني هو غاضب على هذين لأنهم أقرب نسبا، لأنهم من بني عبد مناف، عبد شمس ونوفل وهاشم، هؤلاء كلهم أبناء عبد مناف والمطلب. فلهذا بعدين النبي صلى الله عليه وسلم شمل بنو عبد المطلب بنو هاشم بنو المطلب شملهم في حرمة الصدقة وفي الحظ من الفيء. فلما جاء بنو نوفل وبنو عبد شمس، جاء من بني نوفل جبير بن مطعم، ومن بني عبد شمس من عثمان بن عفان، يعني هم هؤلاء يلتقون مع النبي الجد الخامس. قال طيب ليش بنو المطلب تعطيهم اللي منهم الإمام الشافعي رضوان الله عليه، لما تجعلهم معكم؟ فقال هم معنا في الإسلام والجاهلية، يعني حفظ لهم هذا الموقف. بنو المطلب هما أغمز للقوم في أخويهما، فقد أصبح منهم أكفهما صفر. يعني لاحظ العرب تذكر قضية الرحم وصلة الأرحام وتعامل أبناء، يعني يتحدث كأنهم إيش؟ كأن الإخوة لا زالوا أحياء. يعني أنتم ممثلون لعبد شمس، كأن عبد شمس حي وأنا هاشم كأنه حي، مثل ما يقول طرف ابن العبد، وقد فرق الظلم بين حبي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب. يعني كأن وائل هذا جالس، أولاده جالسين قدامه، بكر وتغلب جالسين، وواحد يقتل الثاني، هو اللي حصل في أحفادهما. لكن هذا الشعراء هكذا يستحضرون الأمر. هما أشركا في المجد من لا أبا له، من الناس إلا أن يرسله ذكره، وتيم ومخزوم. تيم جماعة أبو بكر الصديق، مخزوم قوم سلمة، وزهرة قوم خالد بن الوليد أيضا، وزهرة قوم من سعد بن الوقاص وعبد الرحمن، وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولى إذا بغي النصر. يقول يعني حتى هؤلاء كانوا لنا مولى، يعني أنصارا. فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر، فقد سفلت أحلامهم وعقولهم، وكانوا كجفر بئس ما صنعت جفر. أيوة. قال ابن هشام تركنا منها بيتين أقذع فيهما، يعني جدا جدا غضب هذا شو اسمه أبو طالب. قال ابن إسحاق ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن النبي نفسه ما استطاع الوصول إليه، قال نصل للأتباع، فبدأوا ينظرون. فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبو طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أناس من كل، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون. ثم بعد ذلك حملتهم الحمية جماعة بنو المطلب وبنو هاشم، وقاموا مع أبو طالب، أخذتهم إيش الحمية، ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة، هؤلاء جاهليون على الكفر، على صلة الدم، على صلة الدم قاموا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يتخاذل المسلمون وبينهم الدين، بل مع الأسف أحيانا بينهم حتى الدم، بل يكونون نسبا أنسابا متقاربة، ثم بحدود رسمها لهم كافر يصير يمقت بعضهم بعضا، وهم أجداد متقاربون، هذا من تميم وهذا من تميم، هذا من كذا هذا من كذا، إذا أبعد التقى معه في عدنان ولا التقى معه. فلا صلة الإسلام رعاها، ولا ما كان يرعى الجاهليون رعى من صلة الدم، وما ارتضى إلا حدود وهمية رسمها له كافر جاءه ووطئ على عنقه وهتك عرضه وسفك دمه، وإن لم يفعل هذا على الأقل سرق ماله. وصاروا يتعاظمون بهذه الأمور ويضعون لها خرقا يفرحون بها ويعيدون ويرقصون ويقفزون مثل. فاليوم هذا الذي يسمى تغريبا لو يطرح على جاهلي سيأنف عنه في بعضه تعظيما لآبائه، فما بالك أن ما كان عليه آباؤك هو الحق وأن ما ترى هذا الانحلال. فلا الحمية على الدين ولا الحمية على الآباء ولا صلة الأرحام التي كانت عند الجاهليين هي التي تحركنا اليوم، بل هي حان فظيعة من الخنوع لكافر لا يرغب فينا إلا ولا ذمة، ليس بيننا وبينه لا عقيدة ولا تاريخ ولا صلة دم ولا رحم ولا أي شيء. فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره في جدهم معه وحدمهم عليه جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومكانه منهم ليشد لهم رأيهم وليحدبوا معه على أمره، فقال: إذا ما اجتمعت يوم قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها، تداعت قريش غثها وسمينها، فلم علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافها تندو وتنمى أرومها. انتعش العود الذواء، يعني العود اليابس صار أخضرا، بأكنافها تندى وتنمى أرومها، الأكناف النواحي. ايه؟ نقيمها صعر الخدود، الخد المصعر، أيوة، الذي يعني يكون يعني معرضا عنك، فنقيمه يعني نلطمها فنقيمها. نعم، طبعا قريش ما أيسوا، ولا زال عنده ولا زال في الجعبة عندهم المزيد من الحيل ومن النقاشات والأمور. وسبحان الله، قال: تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن. وتقريبا أجمعت المفسرون على أن الآيات التي سيأتي ذكرها في المغيرة، الوليد بن المغيرة اللي هو والد لمن؟ خالد بن الوليد. نعم. ثم أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، يعني الحج، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا. يعني لابد إذا أردنا أن نشوه سمعته إيش؟ نتفق على رأي مشرك غير يفتهم، يعني هذا مشرك لكنه يفهم. اليوم مثلا ايش ما عاد نعرف، مثلا تارة يقول انت بسبب الالحاد، تارة انت بسبب التطرف، تارة تغلون في الأئمة والسلف الصالحين، وتارة انتم نواصب، وتارة غلاة في التكفير، وتارة توالون الكفار، وتارة مش عارف ايش، وتارة صنيعة البلد الفلاني، وتارة صنيعة البلد الفلاني، وتارة خوارج، وتارة مرجئ، وتارة وهكذا. اي، فاجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. يعني هم آراءهم مضحكة، يعني مثلا يقول ساحر او مجنون، طيب الساحر ما يكون مجنون، الساحر يكون عاقل، يعني الساحر في العادة يكون عنده عقل. اي، ويرد قولكم بعضه بعضا. اتهامات المشركين للنبي بحد ذاته دليل نبوة. ساحر لأنه جاء بخوارق، مجنون لأنه جاء بأمر شجاع في العادة مثلهم لا لا لا, لا يعني لا يحتمله رجل في سنه وكذا، شاعر لأنه جاء بكلام هو المنتهى في الفصاحة والبلاغة، ثم ماذا؟ كاهن لأنه أخبرهم بغيوب ما استطاع، ثم قالوا معلم لأنه جاءهم بعلوم أهل الكتاب ما لا يعرف عندهم. طيب هذه كلها دفعة واحدة، شخصية خارقة. يعني حتى اليوم مثلا لما يجون مثلا الملاحدة والنصارى إيش يقول؟ يقولك شوف هذا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من كتب اليهود والنصارى، من الكتاب المقدس. طيب الكتاب المقدس هذا كبير، حتى النصارى ما عاد يقرونه، يعني ترجمتها العربية ما جاءت إلا السنين الماضية التي مضت اليسيرة، يعني لأيام مارتن لوثر ما عاد أحد يقرأها. يلا ما مشت خلاص، قلت لا. أيضا هو يقرأ من التلمود، وكان التلمود هذا كبير، مصادر أخرى اللي ما كانت موجودة في زمن النبي إلا عبرية وغير ذلك. ها خلصت؟ قالت لا. ويقرأ من مصادر الأساطير العبرية، المشنة وغيرها وغيرها وغيرها، تقريبا 12-13 كتاب. ها خلصت بعد؟ قال لا. وبعد يقرأ الأناجيل لبوكريف الغير ما اعترفت بها الكنيسة، أنجيل الطفولة، وفي أناجيل لقوا فيها قصص توم اكتشفوها، هذه القصص موجودة في القرآن مع الموجودة في الإنجيل المشهور عند النصارى. قالوا بعد في شيء بعد؟ قال لك إيه. بعد يأخذ من ملحمة قلقامش وغيره من السومريين اللي لغة ثانية. في شيء بعد؟ قال لك إيه، ويأخذ من الزرادشتية الفارسي. يعني الحين هو الحين يعرف فارسي ويعرف عبري ويعرف سرياني، ها، وهمه مثقف مع شعر جاهل وكذا. وشنو بعد؟ قال لك ويأخذ من اليونان بعد تكوين الجنين وكذا، ويعرف يوناني. طبعا هذه كلها اليوم الواحد ما يحصل بجوجل وانترنت، ما يعرف يحصلها بسهولة، فما بالك برجل في ذاك الزمان لا وأمه حتى عربي ما يعرف يقرأ، يعني بالثقافة هذه كلها. وبعد فوق هذا قال لك فوقها ترى مصاب بالصرع هو، يعني الآن هو الآن كل هذه المعلومات وكل هذه المعارف ومصاب بالصرع، عاد والله لو صاحي شي يسوي؟ ها يقول لك بعد، وترى هذا الرجل نشر الإسلام بالسيف، بمعنى نشر الإسلام بالسيف. إيه نعم، نشر الإسلام بالسيف، يعني قائد عسكري مفلق ومو سهل غير إيه. فأنت لما تقرأ هذه الاتهامات، هذا إثبات نبوة، يعني هذه حالة غير طبيعية، ظاهرة فوق طبيعية، هذه ظاهرة غير فوق طبيعية. يعني حتى القرآن الآن لما تجده سمتا واحدا كتاب الله، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة مرت أحداث مختلفة، والقرآن سمت واحد في البلاغة وكذا وفي الاستعلاء الكلامي، بل لدرجة أنه الألفاظ اللي يستخدمها النبي في كلامه مختلفة إلى حد جذري عن الألفاظ الموجودة في القرآن. وهذه عملوا فيها دراسات كانت رائعة جدا، يعني تقريبا، يعني مثلا احنا إذا تم في محصنة بالزنا إيش نسميه؟ حنا إيش نسميه؟ قذف محصنات. هذا اللفظ النبوي موجود في القرآن؟ لا، اللي في القرآن يرمون المحصنات. وكثير تجد الله عز وجل يسمي الشيء اسما، وتجد النبي في لغته الدارجة يسميه اسما آخر حتى في خطبه، مما يدل أن هذا الكلام خارج إيش خارج سياقه هو على الأقل، يعني بأمر الواضح. طيب فيلا قال فأنت يا أبا عبد الشمس فقل واقم لنا رأيا نقول به. تفضلت. قال بل أنتم قولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمك الكهان ولا سجعه، معروف أنت حتى اليوم لما تشوف السحرة منتنين الرائحة يطلبون المال أصحاب زمزم وتمتم ولا يظهر لك ما يقول، واستغاثته بالجن والآخرين. قال ولا سجع. قال فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون ما عرفنا، فما هو بخنقه ولا تخارجه ولا وسوسته. لاحظ نفى قضية الصرع، ما هو بالخنق. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه الموضوع الجنون، لما يأتيه الوحي عفوا، ماذا يحصل؟ تحصل له أحوال هدير عرق أفرح، وقال هذا صرع. المصروع يحصل عنده تشتت بالذهن، بمجرد ما ينتهي الصرع يكون مغشيا عليه أو مستلقيا على الأرض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيتصفصد عرقا ويثقل جسمه، ثم بعد ذلك بعد أن يذهب الوحي ويسرع عنه يكون ذهنه مستجمعا ويكلم الناس كلاما ظاهرا. ثم الصرع كان مرضا معروفا، يعني هذه الآلاف المؤلفة تتبع رجل تراه مصروع أمامه يصرع، كان أمرا معروفا. والعجيب ان بولس هذا مال النصرانية هو اللي كان فعلا مصروع وكان معروف، حتى يسمونه مرض القديس بولس يعني. والآن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نشر الإسلام بالسيف. طيب هو مصروع يروح المعارك مرة واحدة يسقط يسرع ينتهي الأمر غير، والصرع هذا ما يجي هو قاعد يصلي ويقوم حتى تفطر قدمه ويقرأ فيهم البقرة ويقرأ فيهم يعني سبحان الله الشاهد. قال لهم يا جماعة ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو شاعر، قد عرفنا الشعر كلهم، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. عملية الشعر أبيات معينة، الأمر يعتمد على الخيال. الشعراء دائما لو جئته وقلت له تعال يا شاعر كلمني بكلام بعيد عن العاطفة واشرح لي مواضيع عقائدية ميتافيزيقية دقيقة، ستجد ماذا يحصل؟ شعره يضعف ويرك، ما يستطيع. يعني الشعر معتمد على الخيال وعلى الانفعال النفسي وعلى الكلام المبالغة وغير ذلك. كم القرآن فجاء يحكي القصص ويرد على المشركين ويبين الأحكام. لهذا انظروا المنظومات الفقهاء اللي تبين الأحكام وتبين كشعر ركيك، ليس كذلك؟ وتبين مسائل عقدية ركيكة، تجد بيت بيتين حلوات والباقي لا. أما القرآن فجاء على عكس هذا، جاء قوي جدا في مواضيع جادة ومنبهة وقوية وكذا. فهذا ما قال، فما هو بالشعر؟ قال فنقول الساحر. قال ما هو بالساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقد ولا عقدهم. قال فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إنه لقوله حلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنات. قال ابن هشام ويقال لعذق، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته. واليوم شين قال؟ يفرق بين المواطن ومواطنة. نعم تفرقون بين الناس بين المواطنين. عيد النصارى تقول حرام، ليش تكرهون الناس ببعض؟ الاحتفال بعيد النصارى ليش غير؟ شوف كلام الكافر الجاهل، هو نفس الكلام اللي قال الحين، ما عاد زادوا شيء اصلا، ما في يعني. يعني على اساس انهم كانوا على وفاق، سبحان الله، الدجالين هم كانوا يقتتلون، انظر الى حروبهم بالجاهليه ما اكثرها، وما اجتمع امرهم ولا اتفقوا الا بعد الاسلام، لكن سبحان الله. فجلسوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم احد الا حذروه اياه وذكروا لهم امرهم. فانزل الله عز وجل في الوليد المغيره وفي ذلك من قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا، اي خصيما. قال ابن هشام عنيد مخالف. قال ربه ابن العجاج ونحن ضرابون راس العندي، وهذا في ارجوزه له سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. لحالته والنبي لم يكن معه، يعني هذا من باب من فكر وقدر ثم نظر. شو سبحان الله، وصف كيف انه جاءت الفكره، كيف يشتر وكان مكان. قال ابن هشام بسر كره وجهه. قال العجاج او رؤبه مضبر اللحيين بسرا منهسا، يصف كراهيه وجهه. وهذا البيت في ارجوزه الله. ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. يعني الله عز وجل الان النبي اخبرهم بمجلسه وبخلافهم وبما رجحوه، إن هذا إلا قول البشر. قال ابن إسحاق وأنزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين. عظين يعني من السحر، سيأتي إشارها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن هشام واحدة العظين عظة ويقال عضوة فرقوه. قال رؤبة ابن العجاج وليس دين الله بالمعظة، وهذا البيت في أرجوزة له. قال ابن إسحاق فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقوا من الناس، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. إيه. فلما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم لرسول الله غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاركه لشيء أبدا حتى يلك دونه. فقال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظب من تراث مقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وأخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين لتاجه لدى حيث يقضي خلفه كل نافلي، يعني يستعيذ بالبيت ألا يأتوه، وحين ينيخ الأشعرون ركابه بمفض السيول من إساف ونائل موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كل شح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا يكتنفونه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل. طبعا الصفا والمروة كان على كل واحدة صنم، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفض الشراج القوابل، وتوقانهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل. يعني الآن أنا حلفتكم كل هذا، يعني في شيء أعظم حرمة عندكم من هذا؟ وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابلي، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل. الآن بدأ يجيب القبائل، كندة راح اليمن شوي، جاب بكر بن وائل بالشام، لمش قبائل اللي شوية عند الشام وشوية عند اليمن، لمهم بيت واحد عساس حتى يجيبون غيرهم. حليفان شد عقد ما احتلف له ورد عليه عاطفات الوسائل، وحطمهم وثمر الصفاح وسرحه وشبرقة واخد النعام الجوافل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عاذل. يعني الآن بعد كل هذا الذي حلفناه وما ذكرنا الأحلاف والرحم، في أشد من هذا؟ في أكثر من هذا عشان نحلفكم به؟ يعني خشية جدا، قريش حربت عليه العرب بشكل عظيم. يطاع بنا العدى وودوا لنا تسد بنا الأبواب ترك وكابلي، كذبتم وبيت الله نترك مكة. يعني هم يودون أن نهاجر حتى نذهب إلى الترك وكابل، من ذاك الوقت هذا اسمه. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبذ محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى ترى ذا الضعن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل، شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستفقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبيض، اليوم قرأنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان وجهه حسنا، قالت هو كالشمس هو كالقمر يستسقى الغمام بوجهه، يعني نأتي به يدعو الله يستسقي فينزل المطر. ثمال اليتامى، ثمال اليتامى يعني اليتامى يجدون عندهم حاجته. عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزائنا لآكلي، وعثمان لم يربع علينا وقنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبدي غوثهم، ولم يرقب فينا مقالة قائلي، كما قد لقينا من سبيع ونوفل، وكل تولى معرضا لم يجاملي، فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايلي. وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا، ليضعننا في أهل شاء وجاملي، وناجي بنا في كل ممس ومصبح، فناجي أبي عمرو بنا ثم خاتلي. يعني يذهب ويكيد المكائد، يكيد كل يوم كل شوية ناجي شخصا يشاوره في شأن ما سنفعل في بني هاشم وبني المطلب، فيقول له أنا لا أخاف، ناجي ثم خاتل. يعني خاتل إيش؟ يعني اغدر، الغدر المخاتلة، أم عدو ختلك، العدو حين يتربص لشخص ثم يقتله ويسمونه ختلة، ختله. ليت شعري ظلة أمريضا لم تعد، أم عدو ختلك. ويؤلننا بالله ما أن يغشنا، بلى قد نراه جهرة غير حائل، أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض من أخشب فمجادلي. يعني يصور أن من شدة بغضه لنا ضاقت عليه هذه الأرض، يعني هذه الأرض كلها بجبالها بسهولها ضاقت، صار ما يرتاح إلا أن يصيبنا المكروه. وسائب أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتلي. يعني إيش عطيتنا؟ يعني كنا يعني هو الآن يشير إلى أنك ما كنا ننتظر منك أن تعطي، أن تقف. وكنت امرئا ممن يعاش برأيه ورحمته فينا، ولست بجاهلي، فعتبة لا تسمع بنا قوله كاشح حسود كذوب مبغض ذي غوائلي. ومر أبو سفيان عني معرضا، كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافلي، ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفى عارمات الدواخل. أمطعم لم أخذلك يوما في يوم نجدة، ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة، أولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متى أوكل فلست بوائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. عاد جاب القرائب حيل، عبد شمس ترى منهم بنو أمية، يعني قرائب جدا. بميزان قسط لا يخص شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، بني خلف غيظا بنا والغياطل. ونحن الصميم من ذؤابة هاشم، وآل قصي في الخطوب الأوائل، وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا فألبوا فإيش؟ على العدم كل طمن وخامل. إيه؟ وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا، علينا العدا من كل طمل وخامل، فعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل. لعمري لقد وهنتم وعجزتم، وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل، وكنتم حديثا حطب قدر، وأنتم ألان حطاب أقدر ومراجل. ليهنئ بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل، فإنك قوما إيش نتئر ما صنعتم، وتحتلبوها لقحة غير باهلي، وصائط كانت في لؤن في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلائلي حلاحلي الحلاحل السيد في عشيرته ورهط نفيل شر من وطئ الحصى وألأم حاف من معد وناعلي فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدها بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهطا من كلاب بن مرة براء إلينا من معقة خاذلي وهن لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهلي وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبير السيوف بين أيدي الصياقل فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضوار أسود فوق لحم خرادلي بني أمة محبوبة هندكية جمح عبيد قيس بن عاقلي ولكننا نسل كرام لسادة بهم إيش بهم نوع الأقوام عند بهم نعي الأقوام عند البواطل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير وحسانا مفردا من حمائلي أشم من الشم البهائي ها أشم من الشم البهائي أشم من الشم البهاليلي أشم من أشم أشم من البهاليلي من الشم البهاليلي ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسنة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل يعني يقول لك بس عشان في بالنا كانوا على غير ملته أنا ما لا أكون على ملته وإلا أنا أعلم أنه صادق لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل فإن تك كعب من لؤي صقيبة فلا بد من يوم مرة من تزايلي. طيب قال ابن هشام هذا ما صح لي من هذه القصيدة وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. قال ابن هشام حدثني من أثق به قال أقحط أهل المدينة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح فشكوا ذلك إليه فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فاستسقى فما لبث أن جاء المطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون منه من الغرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكليل التاج يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره فقال له بعض أصحابه كأنك يا رسول الله أردت قوله وأبيض يستثقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قال أجل وما وجد اليتامى مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأرامل الله تقرأ في كتب التراجم وفلان أوقف وقفا على الأرامل واليتامى ما في أمة في الدنيا حصل فيها هذا كثر بقدر أمتنا، منتفعة به الأرامل واليتامى في كل عصر ومصر ذكر فيه اسمه وكبر الله عز وجل وشهد له به على المنبر بالرسالة. قال وقوله شبرقة عن غير ابن إسحاق، قال ابن إسحاق والغياطل من بني سهم بن عمرو بن حصيص وأبو سفيان بن حرب بن أمية ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف والزهير، الآن يعرف الأسماء التي ذكرها في القصيدة، ابن أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وأمه عاتكة بنت عبد المطلب. قال ابن إسحاق وأسيد وبكره عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي وعثمان بن عبيد الله أخو طلحة ابن عبيد الله التيمي وقنفذ بن عمير ابن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة وأبو الوليد بن عتبة بن ربيع عفوا وأبي الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة بن كلاب. قال ابن هشام وإنما سمي الأخنس لأنه خنس بالقوم يوم بدر، وإنما سمي أبي وهو من بني علاج وهو علاج بن أبي سلمة بن عوف بن عقبة والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وسبيع بن خالد أخو بالحارث بن فهر ونوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي وهو ابن العدوية وكان من شياطين قريش وهو الذي قرن بين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما في حبل حين أسلم ربطهما معا، فبذلك كان يسميان القرينين. قتله علي بن أبي طالب عليه السلام يوم بدر إيه؟ وأبو عمرو قرضها ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف. والله يا أخوة يعني شوف أنا البيت هذا لحظة بس وينها وينهضوا وأنا قاعد أقرأ قصيدة أبو طالب لما لما لما بدأ لي البيت اللي يقول وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصلي، الرواية يعني الإبل الصلاصلي الصوت ذات الصلاصل، وحتى ترى ضضعن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، يركب ردعه يعني خر صريعا لوجهه الأنكب الذي يمشي على شقه يعني وقيل الماء بكفي فتن مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي. حقيقة من أقرأ هذا الأبيات من طرع علي على ابن أبي طالب يعني سبحان الله وما فعله بالقوم، وتجينا شوي بدر وغير ذلك فعلا فعلا يعني هذا الأبيات اللي قالها أبو طالب يعني سيأتينا ما فعل علي بهم يعني جزاه الله خيرا ورضي الله عنه طيح حظهم. عموما أبو عمر قرضها ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف وقوله قوم علينا أظنة بنو بكر ابن عبد منات ابن كنانة وهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شعره من العرب. فلما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر وقبل أن يذكر من هذا الحي من الأوس والخزرج. قلنا لكم سبب إسلام الأنصار على البعد هذا أنهم جاور اليهود وعرفوا، وذلك أنهم كانوا يسمعون من أحبار اليهود وكانوا لهم حلفاء ومعهم في بلادهم، فلما وقع ذكره في المدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن الأسلت أخو بني واقف قال ابن هشام نسب ابن إسحاق أبا قيس هذا ها هنا إلى بني واقف ونسب في حديث الفيل إلى خطمة لأن العرب قد تنسب الرجل إلى أخي جده الذي هو أشهر منه. هذا مثل صار عندنا اليوم عنزة عنزة عنزة عنزة وكثير منهم ما رجع العزيز بن وائل كثيرون بتغلبي يعني لكن أخي جده الذي هو أشهر منه. أي قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة أن الحكم بن عمرو بن غفار من ولد نعيلة أخي غفار وهو غفار بن مليل ونعيلة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد منات وقد قالوا عتبة بن غزوان السلمي وهو من ولد مازن بن منصور وسليم بن منصور. قال ابن هشام فأبو قيس بن الأسلت من بني وائل وواقف وخطمة إخوة من الأوس. قال ابن إسحاق فقال أبو قيس بن الأسلت وكان يحب قريشا وكان لهم صهرا كانت عنده أرنب بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي سمينها أرنب. صدق والاسم هذا حلو على العناف اي والله والله نوم نظر صراحه فعلا تجي هالشكل ناعم وبيضه كذا اي صح تلاقي حلا. وكان يقيم عندهم السنين بامرأته قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشا فيها عن الحرب ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض ويذكرهم فضلهم وأحلامهم ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعهم عنهم الفيل وكيده عنهم. فقال يا راكبا إما عرفت فبلغ مغلغلة عني لؤي بن غالبي رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي محزون بذلك ناصبي. هو الحين نسيبه وجاء يعني يؤلف بين قلوبهم لما علم أنهم اختلفوا يعني. وقد كان عندي للهموم معرس فلم أقف منها حاجتي ومآربي نبيتكم شرجين إيش نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطب أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشافي وقعها حق صائبي فذكرهم بالله أول وهلة وإخلال إحرام الضباء وإخلال إحرام الضباء الشواذبي وقل لهم والله يحكم حكمه ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب متى تبعثوها تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب تقطع أرحاما وتهلك أمة وتبري السديفة من سنام وغارب وتستبدل بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب يعني تستبدل بالأتحمية الأتحمية نوع من ثياب اليمن تستبدلونها بالثياب المقطعة والدماء من الحرب يعني. وبالمسك الكافورة غبرا سوابغا وبالمسك والكافور عندي من غير واو وبالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قتيريها عيون الجنادب فإياكم والحرب لا تعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب تزين للأقوام ثم يرونها بعاقبة إذ بينت أم صاحبي. دام الحرب في بدايتها تكون إيش حسناء محبوبة فإذا دخل فيها الناس ورأوا مرها أرادوا فقط فراقها يعني حاجة مثل تحرق لا تشوى ضعيفا وتنتحي ذو العز منكم بالحتوف الصوائب ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا أو ما كان في حرب حاطب داحس والغبراء بين أقارب وكم قد أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب عظيم رماد النار يحمد أمره وذشيمة محض كريم المضارب وماء هريق في الظلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنه امرئ حق عالم بأيامها والعلم علم والتجارب. يعني أنا هذه مصائب الحروب أعرفها جيدا وهو من الأوس والخزرج اللي فعلوا بأنفسهم ما بعضهم ما فعلوا فبيعوا الحرابة ما إيش من المحارب واذكروا من المحارب فبيعوا الحرابة من المحارب واذكروا حسابكم والله خير ومحاسبي وإيش ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب الثواقب. يعني خلاص خلوها حرية يعني هكذا أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب يعني قعدوا عطال المستدير وشوفوا لكم دين يعني قعدوا وضبطوا لكم دين هالشكل يعني بس ولا أنا ولا تتحارب ولا أحد يسجسان وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير عواذب وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب تصونون أجسادا كريما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائبي، ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم، عصائب هلك تهتدي بعصائبي، لقد علم الأقوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الجباجب، وأفضله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب، فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء ومصدق، غداة أبي يكثوم هادي الكتائب، كتيبته بالسهل تنسي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين ولم يؤب إلى أهله من الحبش غير عصائب، فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب. يعني هذا البيت انتم لو اهلكتم نهلك معكم والمواسم والعباده واللي نجتمع، واذكروا ابو يكثوم ما حصل به. قال ابن هشام: انشدني بيته وماء هريق وبيته فبيع الحراب، وقوله ولي امرئ، وقوله على القاذفات في رؤوس المناقب ابو زيد الانصاري وغيره. يتكلم على الحربين اللي ذكرنا بال ايوه. واما قوله الم تعلموا ما كان حرب في حرب داحس، فحدثني ابو عبيده النحوي ان داحس فرس كان لقيس ابن زهير ابن جذيمه ابن رواحه ابن ربيع ابن الحارث ابن مازن ابن قسطعه ابن عبس ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان، اجراه مع فرس لحذيفه ابن بدر ابن عمرو ابن زيد ابن جؤية ابن الأودان ابن ثعلبة ابن عدي ابن فزارة ابن ذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان يقال له الغبراء، فدس حذيفة قوما وأمرهم أن يضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقا، فجاء داحس سابقا فضربوا وجهه، وجاءت الغبراء، فلما جاء فارس داحس أخبر قيسا الخبر، فوثب أخوه مالك فلطم وجه الغبراء، فقام حمل بن بدر فلطم مالكا، ثم أبا الجنيد بالعبسي لقي عوف بن حذيفة فقتله، ثم لقي رجل من بني فزارة مالكا فقتله، فقال حمل بن بدر أخو حذيفة بن بدر: قتلنا بعوف مالكا وهو ثأرنا، فإن تطلبوا منا سوى الحق تندموا. وهذا البيت في أبيات لهم. وقال الربيع بن زياد العبسي: أبعد مقتل مالك بن زهير ترج النساء عواقب الأطهار. وهذا البيت في قصيدة الله: فوقعت الحرب بين عبس وفزارة، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل بن بدر، فقال قيس بن زهير بن جثيمة يرثي حذيفة وجزع عليه: كم فارس يدعى وليس بفارس، وعلى الهباءة فارس ذو مصدق، فابكوا حذيفة لن ترثوا مثله حتى تبيد قبائل لم تخلق. وهذان البيتان في أبيات له. وقال قيس بن زهير: على أن الفتى حمل بن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيمه. وهذا البيت في أبيات له. وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير: تركت على الهباءة غير فخر، حذيفة عند قصده عنده قصد قصد العوالية. وهذا البيت في أبيات له. قال ابن هشام: ويقال قد أرسل قيس داحسا والغبراء، وأرسل حذيفة الخطار والحنفاء، والأول أصح الحديثين وهو حديث طويل، منعني من استقصائه قطعه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأما قوله حرب حاطب، فيعني حاطب بن الحارث ابن قيس ابن هيشة ابن الحارث ابن حرب ابن الحارث ابن أمية ابن معاوية ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن الأوس، كان قتل يهوديا جارا للخزرج، فخرج إليه يزيد ابن الحارث ابن قيس ابن أحمر ابن حارثة ابن ثعلبة ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج، وهو الذي يقال له ابن فسحم، وفسحم أمه، وهي امرأة من القين ابن جسر، ليلا في بني الحارث ابن الخزرج فقتلوه، فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا شديدا، فكان الظفر الخزرج على الأوس، وقتل يومئذ سويد بن الصامت ابن خالد بن عطية ابن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس، قتله المجدر بن زياد البلوي، واسم المجدر عبد الله المجذر واسم المجذر عبد الله حليف بني عوف ابن الخزرج، فلما كان يوم أحد خرج المجذر بن زياد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه الحارث بن سويد بن الصامت، فوجد الحارث غرة فقتل من المجدر فقتله بأبيه، وسأذكر حديثه في موضع إن شاء الله. ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت في حديث حرب داحث. وقال ابن إسحاق وقال حكيم بن أمية ابن حارث بن الأوقص السلمي حليف بني أمية وكان قد أسلم يورع قومه عما أجمعوا عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شريفا مطاعا. هل قائل قولا هو الحق قاعد عليه، وهل غضبان للرشد سامع، وهل سيد ترجو العشيرة نفعه لأقصى الموالي والأقارب جامع. تورأت إلا وجه من يملك الصبا، وأهجركم ما دام ما دام مدل ونازع، وأسلم وجهي للإله ومنطقي، ولو راعني من ولو راعني من الصديق روائع. طيب هنا ولاحظوا طبعا هناك الحروب بين الجاهلية الكثيرة، فجاء الإسلام. لاحظ فالإسلام لما جاء ما الذي حصل؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولكن هذا التألف كيف صار؟ صار لما ميز بين الحق والباطل، ولما قتل أهل الباطل. ثم بعد ذلك ملك العرب الدنيا وصينت دماءهم صيانة ما حلموا بها في يوم من الأيام، وذهبت الحروب القبائلية، ولهذا ولكم في القصاص حياة، ولهذا الجهاد في أصله حياة، وما يحصل فيه من الضرر يتبعه من الخير ما هو أعظم وأعظم وأعظم. نقف هنا هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.